Book 2 93 نودك 3 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان سوبفرازوي كون شو لا أدري إن كان يحبني Mi ne scias, ĉu li amas min. La adri, in kana sayaud. Mi ne scias, ĉu li revenos. La adri, in kana sayakhbiruni. Mi ne scias, ĉu li vokos min. In kana haqqan yuhibbuni. Ĉu li eble amas min. إن كان حقا سيعود. شو لي قبل ريفانوس؟ إن كان حقا سيخابرني. شو لي قبل فوكوس بين؟ إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه. مي دمانداس بين شو لي بنساس بريمي. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Mi demandas min, ĉu li havas iun alian. Inni atasa'al, ma idha kana yakdhib. Mi demandas min, ĉu li mensogas. Ma idha kan yufakkir fiyya haqqan. Ĉu li eble pensas pri mi. Ma idha kan ladayhi wahida ukhra. Ĉu li eble havas iun alian. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ شو لي قبل ديرس لافيرون؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. مي دوباس شو لي فيرا شاتس من؟ إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. مي دوباس شو لي سكريبوس ألمي؟ إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. مي دوباس شو لي أتزيجوس يمي. ما إذا كان حقا يريدني. شو لي قبل فيرا شاتس من. ما إذا كان حقا سيكتب لي. شو لي قبل سكريبوس ألمي. ما إذا كان حقا سيتزوجني. شو لي قبل أتزيجوس يمي.